وضع أفراد الفرقة الفنية للكوريين في اليابان للاحتفال بعيد النجم الهادي برئاسة تانغ كي سينغ باقات الزهور أمام تمثالي زعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو وسلموا عليهما يوم الأول الأربعاء.